الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسلم وعمل من عدهم إخواني أقدم إليكم التعازي بمناسبة الشهادة سيدتنا وولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعليها ابن الصلاة والسلام سيدة نساء العالمين الحوراء الإنسية أم وأبيها عظم الله أجرنا وجهكم بهذه المناسبة الأليمة. يعني هناك روايات مختلفة في تاريخ شهادتها. رواية تقول في 13 من جمادى الأولى الذي عبر عن الفاطمة الأولى، ويقول في 3 من جمادى الثانية زعب عنها في الفاطمة الثانية، وتوجد روايات أخرى عدة روايات في تاريخ شهادتها عليها الصلاة والسلام، وهي جوهرة الخلق صفوة النبوة و الحلقة الوصل بين الإمامة بين النبوة والإمامة، ولها الأفضلية على جميع الخلق، كما في بعض الروايات حتى الأنبياء والأوصياء ما عدا أباها وبعلها. هناك روايات تدل على أفضليتها، كل الأدلة التي تدل على أفضلية أبيها وبعلها هي بنفسها تدل على أفضليتها، منها آية التطهير ولسنا الآن في بيان ذلك، وإنما أحببت أن أذكر رواية في مقام هذه السيدة الجليلة وهذه الإمرأة العظيمة سيدة نساء العالمين الأولين والآخرين الصديقة الكبرى التي يقول فيها الإمام الصادق عليه السلام وهي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. حضرت أن أذكر رواية، هذه الرواية موجودة في كتاب فرائد الصمتين، الكتاب مو موجود عندي لكن أنا بواسطة أنقله أنقل الحديث، كتاب يوجد عندنا وأنقل رواية من ذلك الكتاب، والكتاب ينقل من فرائد الصمتين، هو جدا عظيم مختصرة لكن جدا مهمة جميلة الرواية، وتدل على مقام الزهراء سلام الله عليها. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول قال صلى الله عليه وآله لو كان الحسن شخصا لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة بل هي أعظم ابنتي فاطمة خير أهل الأرض عنصرا وشرفا وكرما. إن لو هذا الحسن يتجسم يكون شخصا لكان ذلك الشخص فاطمة صلى الله عليه وسلم، يعني هي مجمع الفضائل مجمع الجمال مجمع الكمال، وهذا ليس مبالغة لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولا يقول ذلك من باب العاطفة من باب أن فاطمة ابنته، كل ما صدر من رسول الله عن في فضل الزهراء سلام الله عليها وإنما هو إنما أنه تستحق ذلك. هذا في بيان مقامها، يجي عزف الناس يعزف الناس في مقام الزهراء سلام الله عليها، كما في رواية أخرى أيضا موجودة في فرائد الصمتين رواية طويلة يقارن بينها وبين العذراء بين مريم البتول، يقول أما بنفسي فإنها سيدة نساء العالمين وهي بضعة مني وهي نور عيني وهي بضعة مني وهي نور عيني وهي روحي التي بين جنبي وهي ثمرة فؤادي وهي نور عيني وهي روحي التي بين جنبي وهي الحوراء الأنسية. ويستمر في مقام الزهرة. هنا في هذا الحديث الذي قرأته عليكم هذا ليس في بيان أنه يعني أنه من باب العار ومن باب أنه كذا مبالغ، لا، هذا إنما حقيقة. لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة، بعد ذلك يقول بل هي أعظم، بل هذا إضراب انتقالي تتلقي، بل هي أعظم، ابنتي فاطمة خير أهل الأرض أنصرا وشرفا وكرما، رزقنا الله وإياكم شفاعتها في يوم المحشر بحق محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآله. أما درسنا أخوان بسم الله الرحمن الرحيم، يقول وإصطبل فعلل كالطعب لكونها مع أكثر من ثلاثة أصول، صفحة 218، لكونها مع أكثر من ثلاثة أصول. كان البحث أخواني في معرفة الزائد والأصلي، تمييز الزائد من الأصلي، ما هو الحرف الأصلي وما هو حرف الزائد، لماذا بغلبة الزيادة. قال هذا له مواضع كالتضعيف في موضع أو موضعين مع ثلاثة أصول الحق وغيره، بعد ذلك جاء وقال وكالهمزة، ذكر فيه أنه في مقام التضعيف كيف يكون الحرف الزائد ما هو، وثم ذكر أنه الفاء لا تكون وحدها، يعني لا تضعف الفاء وحدها، إلى أن جاء الكلام إلى هذا وكالهمزة. الهمزة قد تكون ماذا زائد من باب الغلبة، كالهمزة أولا يعني في المرتبة الأولى مع ثلاثة أصول، الهمزة في أول الكلمة إذا كانت مع ثلاثة أصول ماذا نحكم عليها أنها زائدة هذه الهمزة. ومثل مثل أكل أحمر أبيض أكرم وهكذا، لكن اشترط أن تكون ماذا في مع ثلاثة أصول. ولذا إذا كانت مع أربعة أصول ما نحكم عليها بالزيادة، أربعة أصول فصاعدا. ولذا قال وإصطابل فعلل كقد طعب، لاحظ الهمزة أول الكلمة اجتمعت مع كم حرف؟ أربعة أحرف، صاد طاء باء لام، هذه الأحرف الأربعة أصول لا أصول، فإذا الهمزة أصلية. لذا قال إصطابل فعلل، يعني هذه خماسي مجلد، خماسي همزة أصلية. مثاله له نوير قد طعب، إصطبل كقد طعب. لذا يقول وإصطبل فعلاي كقد طعب لكونها مع أكثر من ثلاثة أصول، ولا دليل على زيادتها هنا، ما عندنا دليل يدل على زيادة، فالأصل أن تكون ماذا؟ أصلية. ويعلم بلي، ثم قال عندما نقول أنها مع أربعة تكون أصلية، إذا كانت مع اثنين فمن باب الأولى أن نقول ماذا؟ أصلية، لأن الفعل الاسم ما يكون أقل من ثلاثة أحرف. لو حكمنا على الهمزة أنها زائدة تبقى الكلمة على حرفين أصليين فقط، وهذا مو صحيح. لذا يقول ويعلم من ذلك أنها لو كانت مع أقل من ثلاثة أصول كانت أولى بأن تكون أصلية، وليس من الغالب زيادتها، وليس من الغالب زيادتها. كالإبل، أقولكم الأبد، ها؟ لا، الإبل كالإبل والأدب ونحوه، وإحنا مثلا الأجل الأمل، الكلمات من هذا القبيل. لأنه لو قلنا أن الهمزة زائدة الباء والجال يبقى فقط الباء والجال أصليان، الباء واللام، ولكن هنا ما يوجد حذف، الحذف اعتباطي. أصلا إذا قلنا الحذف يعني عوض، الهمزة تكون عوض عن المحذوف مثل اسم. هناك لو اشتقاق يعرف من الاشتقاق، ما علينا البحث من أصل هو لا. فإذا هذه يعني بالنسبة للغلبة الزياد إذا ما كان عندنا اشتقاق، ولكن إذا كان اشتقاق نعرف أنه الأصل الزائد. على أي حال، والمراد بالأصول في مثل هذا الموضوع ما يكون خاليا عن حروف الزيادة، حروف الزيادة التي ذكرناها العشرة، أو تشهد لأصالتها مواقع الأصالة. يعني نعرف أنه من أنه هذا الحرف ما وقع في موقع ماذا؟ موقع الزائد، لأنه هم نقول نحكم عليها زائد أنه الغالب تقع في الأول، صح؟ في الأول مع حروف ثلاثة، لكن ما دام ليس من هذا الموضع فنحكم عليه أنه ماذا؟ أنه أصلي. فاء عين لام هذا مقابل فاء عين لام، اللام قابلة ماذا؟ قابلة الفاء في إبل، الأدب قابلة ماذا؟ الفاء، لأن الباء والجل مقابل ماذا في الباء واللام في الإبل؟ الباء مقابل عين واللام مقابل لام، فاللام تقابل ماذا؟ تقابل الفاء. هذا موضع الأصالة. والمين كذلك. والمراد بالأصول في مثل هذا الموضع. أين؟ هذا الموضع الذي نحن نبحث عنه. الهمزة. يعني إذا الهمزة تكون في أول كلمة. الموضع الذي نحن فيه يعني. ألم مثلا همزة في أول أو وقعت أولا؟ ألم لو وقعت أولا إذا مع ثلاثة أصول نحكم عليها بالزيادة، مع أربع ما نحكم عليها بالزيادة، أو في يعني تكون مثلا مع حرفين نحكم عليها بالأصالة. أنا أتصور موضعا في هذه الأمثلة الذي أنا نحن فيها أن تكون في أول كلمة، وإلا لم تكن في أول كلمة مناسب بعد آخر تكون أصلية يقينا، يعني قد تكون يعني هذه ليست هنا الهمزة وقعت ماذا في موقع الغلبة، صح ولا مع الثلاثة؟ مع غير الثلاثة ما نحكم عليها أنها ماذا زائدة أصلية فيها كذا موضع، مع أربعة حروف صاعدين أو مع اثنين. أنا أتصور هكذا، ثم أتكلم يعني نظر آخر. ماذا الأصول يختص على هنا في تكوين عدد كثرة في كونها عدد ثلاثة أصول أربعة أصول فأكثر ثلاثة أصول فقبل أصول ما نقصد أصول هنا عندك هذا الأصول أو أربعة أصول يعني ماذا الأصول؟ يعني أنا مش عارف يعني هي ما نعرف ما يحتاج يخليك من في هذا الموضوع، يعني هذا معناه هذا الصح حتى في غير هذا الموضوع. لا أنا أصور هذا الموضوع مثلا مع أربعة أحرف أو مع اثنين نحكم عليها بالأصالة. المراد بالأصول في مثل الذي عرض الأصول ما يكون مقابل الحروف الزيادة، وهذا المعنى هذا معنى الأصول أصلاً، سواء كان هذا الموضوع أو غير هذا الموضوع، إذا أحسن أصل آخر المراد بالأصول هذا المعنى، ما يكون معنى آخر للأصول ما يكون خارجاً عن حروف الزيادة. المراد بالأصول في مثل هذا الموضع ما يكون خارجاً عن حروف الزيادة. الحروف الزيادة ما هي؟ هي العشرة كالثمونية، صح؟ أنا في مثل هذا الموضع أن يعني تكون همزة مع أربعة أو تكون مع حرفين، هذا تكون خارج بني هنا خارج عن حروف الزيادة، لأن هنا لا يكون حرف، لا يكون موضع من مواضع حروف الزيادة الذي نحكم عليها أن حرف زائد. إذا كان مع حرفين مع حرفين بعد ما يكون حرف زائد، لأن حروف الزيادة ما تكون مع حرفين، تكون مع ثلاثة. أن تكون مع إذا كانت حرف زائد مع أربعة ما نحكم عليه أنه حروف زيادة، لأن حروف زيادة له مواضع خاصة. إذا كان مع أربعة حروف ما عندنا دليل يدل على أنها ماذا حرف زائد، يكون حرف أصلي هذا. ما أشوف العبارة أنا معكم يعني. أشوف هذه العبارة الآن هذه الفطر فطر ونص ما لا يعني محصل يعني ما في توضيح زائد ما مطلب زائد ولذا مو موجود في كتب أخرى. وإلا كما تفضل أخو هذا أحسن محاوف الأصل هي هذه الذي نعرفها. أنا لا أود بها التوجيه، يعني إذا كان حلف زائد فإنها همزة مع حرفين، ما نحكو أن على الهمزة أن حلف حلف زائد، لا يقين حلف أصلي. هذا المصري يعني مقرد المنطقة في نفس الصدائي عرض الأصول، يعني في تعريف الأصول ما معنى الحصر الأصلي؟ ما يكون كذلك؟ إلا بنب التوجيه الذي هم قاعد بينه من خارج العبارة الماد هذا ما يفهم من الموجود في الكتاب، يعني أنا هكذا فهمت يعني الهمزة مع حرفين بعد ما أكتب عنها الزائدة، لأن هذه هنا الهمزة ليست من مواضع الزيادة، يقينا من الحروف الأصلية للخارج عن حروف ماذا عن حروف الزيادة ما نحكم عنها حرف زائد. هذا التوجيه يعني، وإلا ما يعني هم ما في معنى غير ذلك يعني محصل كما تطبق وأصلا هذا معنى الحروف الأصلية. والمطلب آخر ما فيها ما المطلب ومن كذلك يعني شنك من كذلك يعني إذا كان في أول الكلمة وقعت أول الكلمة فإنها إذا وقعت أول ويوضح في أن والميم كذلك يعني مثل الهمزة في ماذا؟ في أن هذه بين وجه الشبه وكذلك شبهها بالهمزة البيك الهمزة كذلك أنا كالهمزة في ماذا كالهمزة في أي في أي بحث في أي شيئين ما هو وجه الشبه؟ في أنها إذا وقعت أولا مع ثلاثة أصول فقط كانت زائدة في الأغلب على باب الغلبة، يعني الأغلب الميم في أول كلمة مع ثلاثة أصول غالبا نحكم عليها أنها ماذا؟ أنها زائدة. نحو من جد بكسر الباء اسم موضع، هذا اسم موضع، لاحظوا نون باء جيم أصلية أو أصلية الميم نحكم عليها ماذا؟ زائدة. ومضطردة زيادتها أين يعني تكون مضطردة مو فقط غالبا يعني قياسية كأنه، ومضطردة زائدتها في الجار على الفعل يعني في الاسم الذي يجري مجرى الفعل. هنا يشكل عليه لا لا لا مو هنا يشكل مكان آخر لعلهم هذا وهناك مع الياء. ومضطردة زيادتها مع الجار على الفعل يعني الذي يجري مجرى الفعل مثل اسم المفعول مثل اسم الفاعل صح من الثلاث المجد فيه مو اسم الفاعل من الثلاث المجرد لأن اسم الفاعل يأتي على وزن الفاعل لكن اسم المفعول من الثلاث المجرد والمجد فيه واسم الفاعل من الثلاث المزيد فيه الذي يجري مجرى الفعل ومضطرد زيادة في الجر مع الفعل وما يتصل بذلك يعني ما يتصل بالفعل ولكن ما يجري مجرى الفعل. هذا ماذا؟ إدخال للصفة المشبهة، إدخال لاسم المكان اسم الزمان، لأن هذه ما تجري مجرى الفعل لأن لا تعمل. طبعا الصفة المشبهة ترفع الفعل لكن في نصبها وجرها كيف؟ لأن الصفة المشبهة قد تعمل عمل فعل لازم إذا رفعت الفاعل لكن قد تنصب معمولها، هذا على خلاف عمل فعلها لأن الفعل لازم ما ينصب لكن الصفة المشبهة تنصب إذا كان نكر على أنه تميز إذا كان معرفة على أنه سبب المفعول به وقد تضاف إلى معمولها فإذا ليس الجاري على مجرى الفعل. ولذا قال وما اتصل بذلك يعني ليس جار على مجرى الفعل ولكن مع ذلك تكون ماذا؟ متصلة بالفعل لأن تشتق من الفعل تشتق ماذا من الفعل ومضطرد زيادتها في الجار على الفعل وما يتصل بذلك من المفعول يعني من اسم المفعول اسم المفعول ثلاثيا وغيره يعني غير الثلاثي ثلاثي مثل ماذا مثلا منصور صح هذا المفعول وغير الثلاثي مثلا مستخرج مكرم وهكذا واسم الفاعل من غير الثلاثي من غير الثلاثي لأن الثلاثي مزيد فيه رباعي مجرد رباعي مزيد فيه لأنه من الثلاثي يقول على وزن فاعل ما فيه مين ما فيه واضح والمصدر مين واسم الزمان والمكان واسم الآلة إذا كان أوله مين، مثل منشار مثل مفتاح، تكون ماذا الميم زائدة، ولكن هذا ليس جانب المتجلجل إنما هو متصل بالفعل. قبل الميم تكون زائدة، إذن صارت الميم ماذا زائدة إما مع ثلاثة أصول، يعني معنى ذلك إذا كانت مع أربعة لا تكون زائدة إلا إذا كانت جارية على الفعل أو متصلة بالفعل، الاسم جاري على الفعل أو متصلة بالفعل. من حفظ الزيادة الياء، الياء لما لا تكون زائدة، فلذا قال والياء زيدت مع ثلاثة أصول فصاعدا، مو فقط مع ثلاثة أصول، ثلاثة فصاعدا، مو فقط أولان، ما بقيت هذه أولان، أولان وسطان آخران قد تكون ماذا زائدة. ولذا لاحظوا لذا الأمثلة، نوع الأمثلة، يلمع زائدة مع ثلاثة أصول، اللام والميم والعين أصول فالياء ما تكون زائدة، هذا مو فعل، اسم للسراب، يلمع اسم للسراب، يعني يفعل يكون وزنه يفعل. وضيغم في الوسط، هذه الياء ما صارت في الأول، في الوسط ضيغم على وزن فيعل، الياء زائدة للأسد، ضيغم للأسد. إلا في أول الرباعي، هذه قد تكون أصلية قد تكون زائدة في أول الرباعي، قال الياء زيدت مع ثلاثة أصول فصاعدان إلا في أول الرباعي، وما يكون بعد الياء في أربعة أصول، يعني أربعة أصول والياء في أول، يعني تكون خامسة لكن في الأول، خامسة في الأول، فإن الياء لا تكون هناك زائدة إلا الرباع الزائد على الفعل. هنا يشكل عليه الأجابين السرابادي، يقول معنى الاسم أوله ياء، طبعا إلا على إشكال رسوال، عندنا اسم أوله ياء إذا كان منقولا من الفعل، يعني علم، إذا كان علما، أسماء كثيرة من هذا القبيل، يزيد أوله ياء، بعد صح ولا يوسف ما أدري أنا، لعله مثل لا هو يتكلم عن أربعة، يوسف ثلاثة، يعني أربعة فصائل ويزيدهم ثلاثة. على أي حال لعله كان مو واغن، يعني لأنه لم يمثل هو إذا كان منقول، لذا يقول إلا الرباع الجار على الفعل كيودح يودحرج أو يودحرج، هنا فعل هو رافع له، لكن إذا جعلناه على من، على من لشخص اسمه يودحرج أو يودحرج ذليل، ها هذا مثلا حط أسماء إذا كان سيدحرج على من، إذا قيده ماذا على من، فإن حينئذ تكون زائدة، الياء زائدة. إن رباع لا قيد جال إلى رباع الجار على الفعل، يعني أربعة أصول في غير الياء، بعد الياء أربعة أحرف شيخنا، ويوسف بعد الياء ماذا ثلاثة أحرف، نعم، فإن حينئذ تكون زائدة. ولذلك كان يستعور، يستعور موضع اسم موضع أو شجر، فعللول هذا لماذا، لأنه ليس جاري على فعله، إخواني السؤال ماذا، لأنه ليس جاري على فعله، إذا نعتبر الياء أصلية، لأن ما عندنا دليل على زيادتها، لو أكو دليل على يوجد دليل على زيادتها لقلنا زائدة، مثل يوجد حديث عندنا دل على زيادتها، كيف؟ لأنها منقولة من علم، منقول من الفعل، علم منقول، لكن يستعو ما عندنا دليل أنها مثلا علم، وإنما هو اسم جنس، اسم مكان أو شجر، فإذا ما عندنا دل على زيادة الياء، إذا نقول على وزن ماذا؟ فعللون، يعني ماذا يكون الكوكوماسي أصلية، وله نظير موالي لشاع أو غضرفوت أو غضرفوت، لأنه رباعي بعد يائي أربعة أصول وليس جاري على الفعل، هذا ليس جاري على الفعل. بعد وسلحسية كانت معلية، هذه بزيادة فيها لأنه غير واقع في أول رباع، ليس في أول رباع. لو كانت في الأول حكمنا على أصالتها، لكن في الوسط فتكون ماذا؟ تكون زائدة. بعد من الحروف الزائدة الواو والألف، الواو تقع زائدة، الألف تقع زائدة، زائدة ولكن أين مع ثلاثة فصاعدا، مع لا مع اثنين، لأن مثلا كانت ما الألف ماذا؟ أصلية. مثلا نقول موت، نوم، الواو ماذا؟ الواو أصلية. فمتى تكون الألف زائدة؟ متى تكون الواو زائدة؟ مع ثلاثة أصول فصاعدا. يمثل أنت لا سهل بعد مثل الكوثر قوعة الواو زائدة. مواضع زيادة يعني زيادة مع ثلاثة فصاعدا، مو في الأول، في الوسط. كوثر زائدة الواو، ضارب الألف زائدة مع ثلاثة أصول، جدول الواو زائدة مع ثلاثة أصول، كتاب الألف زائدة مع ثلاثة أصول، كناه هو زائد مع أربعة أصول، كاف نونها، كاف نونها أوراء، الواو ماذا؟ زائد مع أربعة أصول، لأنه قال مع ثلاثة فصاعدا. سرداح مع أربعة أصول الألف زائدة، غضرفوت الواو زائد مع خمسة أصول، خمسة أصول صح له لا؟ أو عضرفوت عين أفكم عضرفوت، لو عضرفوت موجود يا عضرفوت لكن ضاد يعني عين ضاد راء طاء طاء مع خمسة أصول، حبنطاء الألف زائد مع كم؟ مع أربعة في الأخير، وقعت زائدة في الأخير. وقبع ترى أو قبع ترن بالتنوين أيضا يجوز، ها الألف زائدة في الأخير مع أربعة أصول. إلا في الأول، إذا كان في الأول يعني الألف في الأول والواو في الأول، بني لا تزال. طبعا بالنسبة لنا همز أصلا الأول، الألف ما تقع في الأول، ما عندنا الألف في أول كلمة، الألف ماذا ساكنة، الذي تقع في الأول همزة، والهمزة ماذا ذكرها؟ إذا كانت مع ثلاثة تكون زائدة، لكن مع أربعة مع أكثر من ثلاثة ما نحكم بزيادتها، نحكم بأصالتها. والألف ما تقع في الأول أصلا، لا يجوز الإبدال الساكن في الأول، فإنهما لا تزادان هناك، ولذلك كان ورنتل الداية فعندل كجحنتل وهو الغليظ الشيخ، وما مثل الألف، الألف ما تقع أولا، الهمزة تقع أولا. فذا الواو ماذا؟ الواو في ورنتل اسم للداية، هذا الواو ماذا؟ أصلي لنا نقل على ابن فعلل. فإذا الواو تكون زادة في الوسط، كما تفضل الأخ شيخ جعفر أن يبين يعني موضع الزيادة أين تقع زائدة، في الوسط وفي الأخير، الواو ما تقع في الأول زائدة. والنون أيضا تكون زائدة، كثرت يعني كثرت زيادتها، لكن بعد ماذا؟ بعد الألف مع مع مع الألف في الأخير مع الوصف والعلم، ولكن أصلا تكون مع الوصف لا مع العلم. طبعا أي وصف؟ الأصل الذي يكون مذكر فعلة، مثل عطشان عطشة، مؤنث على وزن فعلة، عطشان عطشة، فتشان فتشان، وريان ريا، لكن قد تكون مع العلم مثل عثمان، مثل عمران، وهكذا. والنون كثرة زيادتها بعد الألف آخرا نحو عثمان وسكان، عثمان علم، سكان وصف، ومؤنث فعلان، وسرحان علم، غربان جمع غراب جنس، وغليان مصدر غلا يغلي. فإذا تكون زائد مو فقط في الوصف ومو فقط في العلم، حتى في الجنس، وحتى في المصدر. وثالثة النون كسرة زيادة بعد الألف آخرا وثالثة يعني في المرتبة الثالثة، لكن إذا كانت ساكنة يقول لنا بمنزلة الألف. نحو طبعا هناك الاستغبادي قيد بقيد، قال ينبغي أن يقيد بقيد، يقيدها بقيد أن تكون ثالثة وبعدها حرفان أو أكثر من حرفين مو حرف واحد. وإذا بعد يأتي بمثال غرنجان مثل غرنجن أو غرنجن يقول هذا شاذ، هذا يعرف أنه زائد لا بالغلبة بالاشتقاق. سنوصل بالاشتقاق ومو بالغلبة. يقول متى نعرف أن زائدة بالغلبة؟ إذا كان في المرتبة الثالثة ساكنة وبعدها حرفان أو أكثر مو حرف واحد. لذا يقول وثالثة ساكنة نحو السلام بس للغليظ الكفين والرجلين، وربما وصف به الأسد يصب بالسلام بس. وغرنج للوتر الغليظ، هذه تعرف لأن من غردت وغارد يعني من اشتقاق غرجاد وغارد، هذا من اشتقاق، هذه مع غرنج من اشتقاق واحد، هذه من اشتقاق واحد مع زيادة لا من باب الغلبة لأن بعدها حرف واحد، وإنما حكم بزيادتها ها هنا لأنها في مثل هذه الصورة تكون بمنزلة الألف. لماذا حكمنا بزيادة؟ قل لأن بمنزلة الألف، والألف هنا تقع زائدة في الموقع في المرتبة الثالثة. نعم. قال السبويه النون والألف يتعاوران الاسم، يعني هنا تقريبا تأييد أن كيف تكون أنه النون بمنزلة الألف، لأن نرى أن النون تأتي مكان الألف والألف تأتي مكان النون يتعاوران، النون تأتي مكان الألف، الألف تكون تأتي مكان النون وبمعنى واحد في كلمة بمعنى واحد من اشتقاق واحد والحروف واحدة والمعنى واحد، فنعرف أن النون والألف يتعاوران. إذا قال النون بمنزلة الألف، قال السبويه النون والألف يتعاوران الاسم في معنى، يعني بمعنى واحد، في معنى واحد المعنى ما يتغير، مو إذا حذفنا النون وخلينا الألف المعنى واحد، لكن الحركات تختلف. ها لاحظ الحركات تختلف، يقول كسلنبث، ها سلنبث وشرابث، تغيرت الحركه مع النون الشين مفتوحه لكن مع الالف الشين ماذا مضمومه لكن المعنى واحد. ها لا لا لا لا لا باء باء، لانه ذكر هذه الكلمه قبل هذا، قال نحو سلنبث للغليظ الكفين والرجلين، فإن سلنبث وشرابث الألف جاءت مكان النون أيضا شرابث الحركة تغيرت لكن المعنى واحد والحروف واحدة بضم الشين. هو يقول وجنفش للعظيم الجندين وجرافش ضمة الجيم بضم الجيم، بل على أي حال خلاص. واطردت يعني النون بعد الكلام النون، واطردت في المضارع تكون قياسية مطردة، واطردت في المضارع نحو نفعل نفعل، هذا النون نون زاد للمضارعة نون المضارعة. والمطاوع في المضارع نحو نفعل والمطاوع، يعني الفعل المطاوع باب المطاوع نحو انفعل باب الانفعال، انه نون زائد الهمزه ونون زائد كان زائد مثلا انقطع انكسر نون زائد. والتاء يعني اضطردت التاء، اين اضطردت؟ في التفعيل ونحو التفعيل المصادر كالتفعل والتفاعل والتفعلل، هذه زائده في هذه المصادر مثلا التفعيل فعل يفعل تفعيلا في فعل ماضي التاء، أين تجد التاء في مصدره؟ والتفعل نعم التفعل تفعل يتفعل تفعل في ماضيه ومضارعه ومصدره التاء زائلة مو فقط في المصدر. والتفاعل تفاعل يتفاعل تفاعلا في الماضي والمضارع والمصدر التاء زائدة مضطردة قياسية. والتفاعل رباع المزيد فيه مثل تدحرج يتدحرج تدحرج التفاعل يتفاعل تفاعل التاء زائدة في الماضي والمضارع والمصدر بني التاء ماذا زائدة لذا قال زائدة التاء في التف... طبعا أنا ذكرت المصادر في المصادر التباب التفعيل فقط في المصدر مو في فعله لكن في غير التفعيل حتى في الفعل موجود التاء زائدة ليست خاصة بالمصدر. وفي نحو رغبوت يعني أيضا التاء زائدة تكون في الأخير التاء ماذا زائدة وملكوت وجبروت أيضا يعني نقول في هذه الأسماء هذه التاء ماذا تكون زائدة هذا ليست فعل وليست مصدر وإنما أسماء يعني أسرادين أطلع لهم. بعد والسين يعني واضطردت السين دائما زيادتها يعني اضطردت زيادة السين إن سين استفعل والسين اضطردت زيادة السين استفعل يعني باب الاستفعال استفعل الهمزة زائدة السين زائدة التاء زائدة فلام الحروف زائدة من السين استفعل السين الساكنة واضح. ثم يأتي بكلمة موجودة كثير من ما عن الأخوة سألنا يعني في القرآن كلمة يسطاع هذه كلمة إصطاعة هذه السين كيف زائدة أصليا ما هي قل وشد في إصطاع إصطاع يسطيع بالضبط إذا تريد أن نقول إصطاع يسطيع وتريد أن نقول إصطاع يسطيع إذا قرأنا هكذا إصطاع يسطيع بضم الياء السين زائدة لأن هذا الفعل أصله أطاع يطيع من الإطاعة أطاع ماضي يطيع مضارع لذا ضم عز المضارع أطاع يطيع إطاعة زيادة السين شذوذا هنا السين ماذا زائدة على رئيس بوه السين زائدة لكن الفضاء يقول لا السين ليست زائدة حذف التاء هذا شاذ يعني السين ليست شاذة حذف التاء شاذ لماذا لأن من استطاع يستطيع من استطاع يستطيع والهمزة ليست مفتوحة مكسورة الهمزة الهمزة همزة واصلة ليست همزة باب الإفعال حتى تكون مفتوحة أطاع يطيع نقول إصطاع كسرة الهمزة اتفقا إصطاع هنا إصطاع الهمزة مكسورة وإستطاع الأصل حذف التاء شاذ وفتح الهمزة شاذ للمضاع ماذا يستطيع والأصل يستطيع لاحظ أخوان يقول والسين اضطردت زيادتها في استفعل وكذت إصطاع في أصطاع قال سبوه هو في الأصل قطع أصطاع أصطاع لهذا مفتوحة قال سبوه هو في الأصل أطاع من الإطاعة باب الإفعال فمضارعه يستطيع بالضم وأصله ماذا يطيع والشاذ ما هو زيادة السين هسأل ماذا زيدت في حاشة الاستعباري يذكر ذلك لماذا يقول لأنه أصلها أطوع لاحظ أطوع نقلت الفتحة من الواو للطاء صارت أطوع ثم قلبت ألفين فالسين تعويض من التحريك زيادة السين عوض ما لا تحريك عين الفعل عين الكلمة لأن أطوع أفعل يعني أدوفواوي أطوع من الطوع أطوع كيف قلبت الواصل قلبت ألفا نقلنا فتحة الواو أعطيناها للطاء فالكفار وما احتاج كتاب واضحة فتطوعة ثم قلبت الواو ألفا صار أطاعة ثم جئنا بالسين عوضا عوضا عن ماذا عن التحريف صار الصاعة عوض نعم من الهاء يقول يأتي نظير هذا طبعا يرد عليه الإشكال يقول يعني ماذا البعض هكذا قال ماذا الإهراق يعني. على أي حال سأقول لكم العبارة وقال الفلاء الشاب فتح الهمزة فتح الهمزة كل همزة ما تكون مفتوحة مكسورة لا استطاع الشاب فتح الهمزة وحذف التاء الكوني في الآخر ما لا استطاع من الاستطاعة فمضارعه عند الفراء عنده يعني عند الفراء يستطيع بالفتح وأصله يبني يستطيع فمضارعه يستطيع بالفتح وأصله ماذا يستطيع فإذا شنو الشاذ الشاذ فتح الهمزة حذف التاء السين زائدة لكن زيادته مو شاذة كثير هذه يعني باب الاستفعال في باب الاستفعال الهمزة زائدة السين زائدة التاء زائدة والزيادة ليست قليلة كثيرة ومضطردة مضطردة يعني قياسية يعني مضطردة يعني وعد سين إلى آخر إن شاء الله يأتي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.